قال رحمه الله: قوله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقوله إلى الله مرجعكم أي مآبكم ومعادكم يوم القيامة إلى الله جل وعلا، جميع الخلق يجمعهم الله سبحانه في ذلك الصعيد، ويخرجون من الأجداث سراعا ويجمعهم الله في أرض المحشر، ويرجع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتخلف أحد منهم، لا يتخلف أحد من الخلق، فيرجع الناس ويؤوب الناس إلى ربهم جل وعلا، ويفصل بينهم ويحكم بينهم سبحانه وتعالى، فيثيب الطائع ومن يستحق الثواب، ويعاقب العاصي ومن يستحق العقاب، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، وهو القادر على ما يشاء من إحسانه سبحانه وتعالى إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه، وهو القادر أيضا على إعادة الخلائق يوم القيامة. هذه الآية مقامها مقام الترهيب، وسياقها مساق الترهيب والتهديد، وأن الناس ينبغي أن يرعوا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فمآلكم ورجوعكم إلى ربكم سبحانه يعاقبكم ويحاسبكم. فهذه فيها شيء من الإشارة إلى الترهيب والتخويف، فإن الله سبحانه وتعالى يرجع إليه العباد، وهو على كل شيء قدير، فهو قادر على جمع الخلائق، قادر على إعادة الخلائق يوم القيامة، وهو قادر على ما يشاء من الإحسان والعقاب والانتقام جل وعلا، لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء سبحانه. ثم ذكر أولئك المشركين، أو ذكر أولئك المتمردين: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي يميلون بصدورهم ظانين أنهم يحجبهم هذا الميل من رؤية الله سبحانه وتعالى ومن اطلاع الله جل وعلا عليهم. فذكر جل وعلا علمه الذي أحاط بكل شيء، وأنه يعلم بعض أحوالهم، أو يعلم أحوالهم سبحانه وتعالى مع استغشائهم بثيابهم والتحافهم بالثياب، وهذا أعظم من ثناء الصدور الذي يزعم أولئك أنه ما يعلم إذا أثنينا صدورنا وأملنا بصدورنا ما يعلم إيش الذي عندنا. سبحان الله، ما أسوأ ظنونهم بالله وما أقل أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، فيظنون أنهم إذا أثنوا الصدور ومالوا بالصدور استخفوا من الله وما علم ما هم عليه من الأحوال. فبين ربنا سبحانه وتعالى أنه يعلم أحوالكم أعظم في أعظم من هذا الحال الذي تذكرونه، فقال جل وعلا أنه يعلم أحوالهم عند استغشاء الثياب وعند الالتحاف بها، فهو يعلم ما هم عليه، وهذه حال أعظم من الحال الذي ذكرتموه، وهو أنهم يثنون الصدور، ومعنى أن الله ما يطلع علينا، بل ذكر أعلم من ذلك وارتقى بما هو أعظم من ذلك، أعني أعظم من ذلك، يعلم ما يسرون وما يعلنون، استغشاء الثياب يعلم الحال الذي تستغشون الثياب فيها، وأعظم من ذلك أيضا يعلم السر والجهر، فيعلم ما يسرون وما يعلنون، وأعظم من ذلك أيضا ارتقاء آخر، إنه عليم بذات الصدور. فماذا بقي غير العناد والتمرد على الله سبحانه وتعالى؟ هذه أحوال يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء في جميع هذه الأحوال. فسبحانه سبحانه وما أو سبحانه ما أعظمه أعظم علمه وإحاطة بخلقه. فهذه الآية مساقها مساق التهديد، وهكذا أيضا بين فيها سبحانه سوء ظن أولئك المشركين في ربهم جل وعلا، وأنهم إذا أمالوا بصدورهم ما علمهم وما علم ما هم عليه، فأخبر الله سبحانه أنه يعلم هذا الذي أنتم عليه وأعظم من هذا، وارتقى من شيء إلى شيء آخر، فيعلم عند الميل الصدور يعلم ما أنتم عليه، ويعلم أيضا عند استغشاء الثياب، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما في الصدور وما يدور فيها جل وعلا. فما أعظم القرآن وما أجمله. فهذا يدفع الشخص إلى المراقبة، يدفع به إلى المراقبة، وأنه يراقب الله سبحانه، وأنه يخاف الله جل وعلا في سره وجهره وفي خلوته وجلوته. خاف الله ويراقب الله سبحانه، وهو الذي يعلم ما في الصدور سبحانه. فهذه آيات عظيمة ولها سبب نزول، أعني إنهم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، فلها سبب نزول ذكر عن ابن عباس، وهذا المعنى الذي ذكرناه فيها ذكره بعض أهل العلم، وسبب النزول يدخل دخولا أوليا في المعنى، يدخل دخولا أوليا، وهو الذي سنقرأه. قال الشيخ رحمه الله: سورة هود، قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون، أي يغطون أنفسهم بالثياب، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا إنهم تثنوي صدورهم، ألا إنهم تثنوي صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضون إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. هذا السبب يدخل دخولا أوليا، أن أناسا كانوا يستحيون من الله سبحانه وتعالى أن يتخلوا فيفيضوا إلى السماء، يرفعوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفيضوا إلى السماء، يعني يشيروا بذكورهم إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفيضوا إلى السماء، فنزلت هذه الآية. هذه تحمل على بعض الصالحين، والمعنى الذي ذكرناه يحمل على أولئك المتمردين. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوي صدورهم، تثنوني، أي نعم أحسنت، أحلوني، ألا إنهم تثنوني صدورهم، ألا إنهم تثنوني صدورهم. قلت: أيا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أن يتخلى فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت: ألا إنهم تثنوي صدورهم، تثنوني، ألا إنهم تثنوني، سيأتي وزنها إن شاء الله ما هو نظير لها، ألا إنهم تثنوني، هكذا تضبط، وهي قراءة عن ابن عباس نقلت، والقراءة المشهورة هذه التي نقرأها: ألا إنهم يثنون يميلون بصدورهم، وهذه تثنوني، ألا إنهم تثنوني صدورهم. فهذا في شأن أولئك الذين كانوا يستحيون، وهكذا إذا تخلوا أيضا كذلك استحى أحدهم أن يشير بذكره إلى السماء. هذا القول مروي عن ابن عباس أنهم كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بخروجهم وحال وقاعهم، فنزلت هذه الآية، هذا معناها الذي نقل عن ابن عباس أنه قال: كان أناس يستحيون أن يستقبلوا السماء بفروجهم، أي حال قضاء الحاجة، وهكذا يستحيون أن يستقبلوا السماء حال الوقاع أيضا بفروجهم، فأنزل الله هذه الآية فيهم: ألا إنهم يثنون صدورهم، إلى آخر الآية، والقراءة: يثنوني صدورهم. قال رحمه الله، وهناك أقوال أخرى فيها سيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها، وإن كانت الآية نزلت في هؤلاء فأيضا عمومها يشمل غيرهم ممن يصنع هذا أو نحو هذا، ممن يعاندون ويظنون أنهم إذا فعلوا بعض الجرائم في الخفاء قد استخفوا من الله جل وعلا، فذكر الله أنه يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور. قال رحمه الله: قوله تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، قوله تعالى لم يفسر هذا لوضوحها وتكرارها أيضا تقدم، أي إلى الله معادكم كما تقدم. قوله ألا إنهم يثنون صدورهم، قال ابن عباس نزلت في الأخنس ابن شريق، وكان رجلا حلو الكلام، وكان رجلا حلو الكلام أو حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره، فأنزل الله ألا إنهم يثنون صدورهم. قد علمت السبب الثابت في الصحيح، أما هذا قد ذكره الواحدي ولم يذكر له سندا هنا، فهذا الرجل حلو الكلام حلو المنظر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، مناظرهم جميلة وكلامهم جميل منافقون. فهذا ابن شريق كان من هذا الصنف، فيلقى رسول الله بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. قال قوله يثنون صدورهم أن يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة، بهم غيظ على المسلمين لكن مكبوتون لا يستطيعون أن يظهروا ما ينطون عليه من الشر، وإنما من وراء وراء يحاولون أنهم ينشرون شرهم في مجالسهم الخاصة ولا يستطيعون إظهاره لما جعل الله لهم من الكبت بإظهار الدين وإعزاز أوليائه، وهذا شأن النفاق. فإذا ضعف الدين برز قرناه وأظهروا ما تنطوي عليه صدورهم، وإذا قوي الدين تخفوا بالشر والعياذ بالله. هذا شأن النفاق من قبل ومن بعد. والآن كثير من الزنادقة لما حصل شيء من الضعف ورأوا أن لهم الصولة والجولة فاحوا بزندقتهم وتكلموا بذلك الكلام القبيح والعياذ بالله في الرب سبحانه في ذاته وفي دينه جل وعلا، كما ذكر عن بعض الزنادقة أنه لما حصلت بعض العواصف كان يتبجح بمثل هذا الكلام، وأننا يكفينا الذي نحن فيه، ما نحتاج حتى يجمع الله علينا ألويته من البحر ويأتينا بمثل هذه العواصف، قطع الله لسانك وقطع الله دابرك. هذا مجرم من المجرمين، وهذا الزنديق من الزنادقة، أن الله يجمع علينا الألوية والجيوش يأتي بهم من البحر يكفينا الذي نحن فيه، يقول هذا كفر بالله لا يمتري فيه اثنان، أنه كفر بالله جل وعلا. ونسأل الله العافية. كثير من هذه الأصناف إذا ضعف ورأوا قوة شوكتهم تكلموا مثل هذه الأشياء، لكن الحمد لله المسلمون ما يقبلون مثل هذه الزندقة والله الحمد، ربما يمر عليهم الباطل الخفي أو الذي فيه شيء من الظهور لكنه خفي بالنسبة لهم، أما مثل هذا هذا ما يقبله أهل الإسلام ولله الحمد ما يقبلونه. فهذا في شأن الأخنس على هذا الذي ذكر عن هذا الحبر رضي الله تعالى عنه، وما في الصحيح أصح من هذا، وأنه في شأن أولئك الذين كانوا يستحيون من الله، فأحدهم إذا جامع لا يستقبل بفرجه السماء، وإذا واقع كذلك. قال قوله يثنون صدورهم، يثنون صدورهم يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. قال عبد الله بن شداد نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. وقيل كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول هل يعلم الله ما في قلبي؟ هذا كما علمتم ظن سيء، ظنه أولئك، فبين الله خطأ هذه الظنون فقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من الله، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. عند استغشاء الثياب يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهو يعلمهم عند الاستغشاء ويعلم ما يسرون ويعلنون أيضا، استغشوا أو لم يستغشوا. وذكر ما هو أرقى من ذلك: إنه عليم بذات الصدور. قال: ويقول هل يعلم الله ما في قلبي؟ وقال السدي: يثنون أي يعرضون بقلوبهم من قولهم ثنيت عناني، وقيل يعطفون ومنه ثنى الثوب، والعطف اللغة معنى هذا الذي ذكره أنه معنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وبمعنى ما ذكر أيضا كذلك من الثني، وهو هذا المعنى الذي ذكرنا وأشرنا إليه، الرجوع إلى الشيء وعطف الشيء أيضا كذلك. فهؤلاء يظنون أنهم لا يعلمهم الله سبحانه وتعالى بثناء الصدور وبميلها. قال: وقرأ ابن عباس يثنوني على وزن يحلوني، جعل الفعل للمصدر ومعناه المبالغة في الثني، ليستخفوا منه. هذه قراءة ثابتة في البخاري، يثنوني يحلوني قراءة ثابتة في الصحيح. قال: ومعناه المبالغة في الثني أي الاستخفاء، ليستخفوا منه أي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي من رسول الله، في خلاف الضمير هذا كما سيأتي، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: ليستخفوا من الله إن استطاعوا، وهذا والله أعلم أبلغ، بدليل ما بعده: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. والذي يظهر أن المقصود الله سبحانه وتعالى، فهم يثنون صدورهم من الله ليستخفوا من الله، فبين سبحانه أنهم لا يستطيعون ذلك. فما ذهب إليه مجاهد أقرب لدلالة ما بعده ولدلالة النحاق. قال رحمه الله: قال مجاهد: يستخفوا من الله إن استطاعوا، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال الأزهري معنى الآية من أولها إلى آخرها: إن الذين أضمروا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى علينا حالهم. أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح، قال حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم. والظاهر أن ما في الصحيح والنسخة التي في الصحيح أقرب، يثنوني، ألا إنهم يثنوني يقرأ، إشارة إلى هذا أن القراءة خلاف القراءة المشهورة، هذا الذي يظهر، ألا إنهم يثنوني هذا المقصود، فلذلك تعجب من هذه القراءة. والشيخ هنا ذكر هذا الذي أشرت إليه، هنا تثنوني، نعم أحسنت، والذي هو هنا على نسخة، نعم، ألا إنهم يثنوني صدورهم، سيكون هكذا، وأما على ما هو هنا اقرأ على ما هو هنا أحسن، يقرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال: فسألته عنها، قال: كان أناس يستحيون أن يتخلوا فيفيضوا إلى السماء أي بفروجهم، وأن يجامعوا فيفضوا، فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم.